يقول عفى الله عنك، ما حكم غسل الجمعة؟ هل يكفي الاغتسال وهل يكفي الاغتسال في ليلة الجمعة؟ لا، لابد من طلوع الفجر. بعد اليوم ما يبدأ إلا من طلوع الفجر، في الليل ما يكفي عن غسل الجمعة.